الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فدي أخواننا حلقة جديدة من بالبلدي كده، وإن شاء الله نحن في الحلقة دي هنتكلم عن موضوع إغلاق المساجد، وبنقول للناس صلوا في بيوتكم. لكن نحن عاوزين نذكر في الصوتية دي ليه الناس تصلي في بيوتها. أولا يا أخواننا، معلوم من الشريعة إنه الإنسان إذا منع من العمل الصالح فإنه الأجر بيكون مكتوب له. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. يعني الزول لو مرض أو سافر ربنا بيكتب له من الأعمال اللي كان بيعملها وهو مقيم وهو صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوهم في الأجر حبسهم العذر، أو زي ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن إن شاء الله في الصوتية دي عاوزين نذكر الحجج اللي بتخلي الناس يصلوا في بيوتهم. أول شيء يا أخواننا نتكلم عن انتشار كورونا. كورونا ده في نوعين من الانتشار: في انتشار عادي أو يسمى بانتشار متحكم به. الانتشار المتحكم به ده إنه يجيك زول عنده كورونا يكون قادم من الخارج، إما جاي من الصين أو منطقة منتشر فيها كورونا، ده مريض تمام، أو يجيك مريض مخالط لحالة مرصودة معروفة، ده انتشار متحكم فيه معروف أسبابه. طيب في نوع تاني من الانتشار خطير جدا يا إخواننا، اسمه الانتشار المجتمعي. بيجيك زول شخصته بكورونا، فحصت له وطلع عنده كورونا، بتسأله: انت جيت من السفر برا من خارج السودان في خلال فترة معينة، فترة شهر أو كده؟ بيقول لك: أنا ما سافرت برا، يمكن عمره كله ما سافر برا. طيب انت مخالط لحالة مصابة بكورونا مرصودة؟ بيقول لا. ده اسمه الانتشار المجتمعي. الانتشار المجتمعي ده لما يبدأ بيكون مؤشر خطير جدا لبداية انتشار الوباء في المجتمع، وفي المرحلة دي بيبدأ الوباء ينتشر انتشار سريع جدا جدا. طيب احنا في السودان وين من المراحل دي؟ احنا يا اخواننا بدينا في مرحلة الانتشار المجتمعي، يعني كورونا بدت تنتشر في ناس لا مرقوا برا السودان ولا هم مخالطين لحالات مرصودة معروفة. وصلنا للمرحلة الخطيرة. طيب يا اخواننا عاوزين نقول انه الفحص في السودان غير متوفر بصورة كافية، غير متوفر بصورة كافية، يعني الفحص ما متوفر إلا في أماكن معينة ولفرص محددة. عشان كده يعني الفحص الفرصة بتاعته بتكون ضيقة. والكلام ده ما مدسوس يا أخواننا، الكلام ده كلام وزارة الصحة بالبيانات الرسمية، بيقولوا أن إحنا إمكانياتنا محدودة والفحوصات عندنا محدودة. عشان كده يا أخواننا الزول القائل إنه الأعداد التي يتم الإعلان عنها بالصورة الرسمية إنه دي الأعداد الحقيقية، يا أخواننا زول ده غلطان غلط كبير جدا جدا، لأنه الأعداد دي جات بناء على فحوصات محدودة جدا هي التي تسببت في إنه الأعداد كانت محدودة جدا. وعشان الموضوع ده يتضح أكثر يا أخواننا أنا بحكي لكم قصة بسيطة بتتعلق بحاجة اسمها المسح النشط. يعني شنو المسح النشط؟ المسح النشط إنه أنت تتجاوز مرحلة إنه الناس يجوك ويفحصوا عندك تمام، ده طبعا اذا كان الفحوصات عندك اصلا متوفره لكل حاله بيسموها مشكوك فيها او حاله متوقعه، تتجاوز المرحله دي وتمشي للحالات المشكوك فيها او الاحياء المشكوك فيها وتبدا تفحص ليها بصوره واسعه، ده بسموه المسح النشط. الموضوع اللي عاوز اذكره انه في السعوديه طبعا هم اصلا موجود الفحص بتاع كورونا ده موجود في كل المراكز الصحيه الحكوميه والخاصه موجود فيها، لكن زياده على كده عملوا الموضوع بتاع المسح النشط. طيب المملكه العربيه السعوديه بعد ما عملت المسح النشط في خلال اسبوع واحد سجلت اكثر من 8000 حاله. ال 8000 حاله على حسب المتحدث الرسمي لوزاره الصحه بيذكر انه 80% من الحالات دي متعلقة بالمسح النشط، 80% من الحالات متعلقة بالمسح النشط. يعني من باب التقريب لما يعلنوا 1000 حالة 200 حالة ديل اللي كان بيحسوا بالأعراض ويجوهم ويفحصوا عندهم، و800 حالة ديل مشولين في مكانهم قبل ما يجوهم. أنا ليه ذكرت الموضوع ده؟ ذكرت الموضوع ده لأنه الإنسان اللي بيعرف قصة المسح النشط دي بيعرف إنه نحن في السودان ممكن يكون مدى انتشار الفيروس ده وصل إلى حد وين ونحن ما جايبين خبر، لأنه نحن الفحوصات أصلا أماكنها محدودة. وبالنسبة لموضوع المسح النشط ده أصلا الله أعلم يتعامل ولا ما يتعامل، لأنه بيحتاج لإمكانيات. مثلا دولة زي السعودية عندها 12 مليار دولار مرصودة فقط لوزارة الصحة، نحن لا عندنا قروش زي دي ولا عندنا إمكانيات زي دي. وبنقول يا أخواننا انتشار فيروس كورونا انتشار سريع جدا جدا، الواحد بيعدي له 10 أو 20 وديل بيعدوا 200 وال200 بيعدوا 2000 وال2000 بيعدوا بعد ذاك 200 ألف وديل بيعدوا لهم 2 مليون. فالانتشار إذا كان ما في وعي ممكن يكون انتشار سريع جدا جدا. طيب يا اخوانا، في بعض الناس بيقولوا كلام، بيقول لك مثلا ما يعرف ان الدولة الاسلامية اغلقت مساجدها لاجل الوباء، ولا يعرف هذا عن السلف. طبعا الكلام ده غير دقيق وغير صحيح لعدة امور. اولا الكلام ده يخالف الواقع، لانه في الواقع المساجد اغلقت في فترات بسبب الاوبئة. والكلمة دي اخوانا لانها كلمة مختصرة ما هنطول فيها، لكن ان شاء الله هيكون في مقال يتم فيه ذكر هذه الامور. الامر الثاني يا اخواننا انه الاوبئه ما زي بعض، سواء كان في طرق انتشاره او في سرعه انتشاره. والاوبئه ليست كلها طاعون زي ما بعض الناس لحد الان ما قادرين يخرجوا من هذه القوقعه. الاوبئه كلها ما طاعون. الان نحن عندنا وباء بينتشر حاليا عن طريق التنفس، عن طريق الرذاذ المتطاير الى اخره. الان عندنا عالم زي القريه الصغيره، الوباء اذا حصل في اقصى الارض ينتشر الى اقصاها. بعدين برضو من الامور انه عندنا وباء الان المصاب به في كثير من الاحيان وربما في غالب الاحيان ما عارف انه مصاب به. ودي بيجيبنا لنقطه ثانيه. النقطه دي يا اخواننا في ناس قالوا مفروض المساجد تكون مفتوحه، والزول اللي عنده كورونا ما يجي المسجد زي الزول اللي بياكل ثوم او بصل او كراث، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا او كراثا فلا يقربن مسجدنا هذا. بيقول لك قياسا على الكلام ده زي ما بتاع الثوم والبصل والكراث ما بيجي الجامع، خلاص الزول اللي عنده كورونا ما يجي الجامع. لكن يا ناس الزول اللي عنده كورونا في كثير من الاحيان ما بيكون عارف انه عنده كورونا ذاته، وده لاسباب كثيره. اولا الزول ممكن يكون حامل للفيروس من دون ان تظهر عليه اعراض كورونا، خصوصا في فتره الحضانه. اثنين الزول ممكن تظهر عليه بعض الاعراض زي الحمى والصداع ولقله الوعي، افتكر انه ده مرض ثاني ما كورونا، عشان كده ما ترك مخالطه الناس. الشيء الثالث قله الفحوصات يا اخواننا، خصوصا في بلدنا، يعني انت لو شكيت غالبا ما تقدر تفحص عشان تتاكد. الشيء الرابع لانه الزول ممكن يكون مخالط واخذ الفيروس من مريض وهما جايب خبر ويجي يصلي مع الناس. عشان كده يا اخواننا الزول اللي بيقول لك مفروض مريض كورونا ما يجي المسجد والمسجد يكون مفتوح، ده زول كلامه بعيد جدا وما عارف اي حاجه عن الفيروس. اخواننا الفيروس ده انتشر على نطاق واسع جدا جدا في اوروبا مع توفر الامكانيات الطبيه، عشان كده انتشاره في بلدنا من باب اولى لعدم الامكانيات الطبيه والفحوصات الاستباقيه او غير الاستباقيه. عشان كده يا اخواننا بالنسبه للناس اللي بيقولوا انه حتى الان عندنا اقل من 200 حاله، وعشان عندنا اقل من 200 حاله مفروض حياتنا تكون طبيعيه والمساجد تكون مفتوحه او الى اخره، طبعا الارقام دي اول شيء هي ما صحيحه للاسباب اللي قلناها، قله الفحوصات و الى اخره من الاسباب. لكن كده خلونا نقول انه الارقام دي صحيحه. يا اخواننا الفيروس ده بين يوم وليله فجاه انتشر في ايطاليا، والناس بتتفرج كده فجاه انتشر في اسبانيا وجات فاتت ايطاليا، وبعد شويه فجاه جات امريكا فاتت. ال 15,000 حاله الموجوده في السعوديه دي تقريبا تم تسجيلها في فتره بتاعه شهر. يا اخواننا الفيروس ده بينتشر بسرعه كبيره جدا جدا، وزي ما بيقولوا السعيد من اتعظ بغيره وشقي من اتعظ بنفسه، فنحن المفروض نتعظ من الموضوع ده قبل ما نموت موت الضان. طيب يا اخواننا قبل ما نختم الصوتيه دي في حاجات دايرين نعلق عليها. اول شيء يا اخواننا في ناس للاسف الشديد بتظن انه المرض عيب، عشان كده بيدسوه، وطبعا ده بيتسبب في انتشار المرض اكتر واكتر. والمرض عمره ما كان عيب، والبيدس المرض ده في البدايه مصيره في الاخر يمشي المستشفى بعد ما الفاس يكون وقع في الراس، وبعد ما يكون نقل ونشر للناس، وبعد ما تكون صحته ساءت، في حين انه كان ممكن من البدايه ننتهي من الموضوع ده اذا اتواصل مع الجهات الطبيه للكشف وكده. الشيء الثاني يا اخواننا الناس اللي بيقول لك انه لسه في صفوف بنزين وفي صفوف عيش وفي صفوف غاز وغيرها من الصفوف، ايش معنى يعني عاوزين تمنعوا المساجد وتقفلوا المساجد وتمنعوا الصلاه؟ يا ناس طبعا كورونا ده ما بيفرز لك صف عيش وغاز وغيره ولا صف صلاه وغيره، هو فيروس متى ما كان الناقل موجود وما في مانع بينتقل، ما بفرق بين الصفوف. ده الشيء الاول. الشيء الثاني الصفوف دي بتختلف عن صف الصلاة، لأنه صف الصلاة مفروض يكون القدم مع القدم والكتف مع الكتف إلى آخره، ودي مسافة قريبة جدا، وكمان الفرشة اللي بيسجدوا فيها بتكون واحدة. أما بالنسبة لصفوف العيش والغاز والبنزين فممكن نحافظ على تباعد مترين أو أكتر بين كل واحد والتاني، ففي فرق بين الصفوف دي. وبالنسبة للناس اللي بيقولوا في السودان أول شيء قفلوا أي حاجة وأمنعوا أي صف وبعدين قفلوا المساجد، يا ناس الموضوع ما حلبة مصارعة والقوي يأكل الضعيف وكأنه في ناس مشاكلين وتعمل لي كده بعمل لي كده. الشريعة أذنت للمصلين إنه يصلوا في بيوتهم عشان المطر ما تبل هدومه، فما بالك بوباء ممكن يؤدي إلى إزهاق نفوسهم. ربنا مش قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وربنا مش قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم مش قال وفر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال عليه الصلاة والسلام لا يولد ممرض على مصح. الموضوع ما بالعاطفة ولا الحماسة، الموضوع بالنصوص الشرعية. عشان كده لما واحد يقول لك إنه أخذ الاحتياطات وقفل المساجد من ضعف التوكل على الله، تعرف إنه الزول ده طاشي شبكة، لأنه ده من العمل بالأسباب، والعمل بالأسباب من صميم التوكل على الله. والعلماء قالوا ترك العمل بالأسباب قدح في الشر، يعني أنت لما تخلي العمل بالأسباب أنت طعنت في الشريعة، لأن الشريعة هي التي أمرتك إنه تعمل بالأسباب. والاعتماد على الأسباب شرك، يعني إذا ظنيت إنه السبب في نفسه هو الذي يمكنك من شيء معين فهذا هو الشرك، لأنه في النهاية السبب ضعيف والله سبحانه وتعالى هو الذي يسببه. في الحديث يا أخواننا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقلها وتوكل، لما جاءوا الصحابي وبيسألوا الناقة دي أتركها وأتوكل على الله ولا أعقلها يعني أربطها وأتوكل، النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعقلها وتوكل، يعني أربطها وتوكل. ما الزول يقول أفك الناقة دي وبعد ذاك شنو أتوكل على الله، لا تربطها وتتوكل على الله. طيب يا أخواننا في النهاية عاوزين نعلق على زول قال من تعلق كمامة فقد أشرك، وقال لا فرق بين كمامة وحجاب. طبعا الزول ده مفروض يأدبوه بعد ذاك يعلمه، لأنه زول جاهل وراسه فاضي، لأنه لبس الكمامة يا أخواننا من العمل بالأسباب. والأسباب تنقسم إلى أسباب شرعية وأسباب حسية. الأسباب الشرعية اللي هي بنعرفها بالأدلة الشرعية، زي إنه الرقية من أسباب الشفاء من العين، ده سبب شرعي، تمام. في أسباب حسية بنعرفها إما بالتجربة المنضبطة أو نحوها من الأمور. هنا نحن عندنا أطباء مأمونين أخبرونا إنه قد يكون من أسباب الوقاية من هذا الوباء وهذا الفيروس إنك تلبس كمامة وإنك تغسل يدينك وإنك تعمل غيرها من الإجراءات، ده كله يعتبر من العمل بالأسباب. طيب يا أخواننا في ناس قالوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء للمدينة لقى المدينة وبيئة ومع ذلك ما قفل المساجد. طبعا يا أخواننا ده خطأ في فهم النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقى المدينة وبيئة لأنه كان فيها حمى، وما جاء في نص من النصوص إنه الحمى دي كانت بتعدي، يعني بتجي من داء لداء بالعدوى، عشان نقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم قفل المساجد ولا ما قفلها. فالناس أول شيء زي ما قال العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوره، مفروض الواحد يفهم النص الفهم الصحيح بعد ذاك يستدل به حتى يكون استدلاله بهذا النص صحيح. الخلاصة يا إخواننا إنه صلي في بيتكم، إذا كان الصلاة دي صلاة جمعة أو جماعة، إذا كانت صلاة تراويح أو صلاة عيد، إذا كنت في الخرطوم أو في الولايات والأقاليم أو في القرى صلي في بيتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.